الله صلى الله عليه وسلم. ربع ساعة أخرى إخوة الإسلام، لا يضيع الحديث، والذي قلته فوق المنبر إنما هو من النافلة قبل الفريضة، وإنما الذي أقوله الآن هي الفريضة، ولا تضيع الفريضة بالنافلة قبلها، فيكون أحدكم كمن قام الليل فنام عن الفجر، فليس ذلك بنافعه. ربع ساعة أخرى إخوة الإسلام، اصبروا أنفسكم ولازلتم معي في طول وزيادة، لا تملون أو لا أمل حتى تملوا، وما أراكم تملون يوما من الدهر. ربع ساعة أخرى، ولا يضيع الحديث أن يقول بعضنا إنما تحدثنا عن صحابة، وأين نحن من الصحابة؟ وكم يضيع الحديث بهذه الحجة الذي هي حجة فاشل، يقول هذا أبو بكر فأين أنا من أبي بكر، وهذه أسماء فأين ابنتي من أسماء، أو أعطني زوجا كالزبير وأنا أصبر على شدته وأصبر على قوته. وهكذا يضيع الكلام عندما تتعطل عجلة الهداية، تتوقف عجلة الهداية عند زمان الصحبة ومكان الصحبة. والله تعالى يقول لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، نعم أسوة حسنة، فلا يضيع الكلام بهذه الحجة التي أقول إنما هي حجة فاشل، أن يقول أين نحن من الصحابة، أو أعطني زوجا كالزبير وأنا أصبر ابنتي ما صبر أبو بكر أسماء رضي الله عنه. إي والله هكذا يضيع الحديث، وتذهب الموعظة، تذهب الموعظة لغوا من القول. سمعتم ما سمعتم فمتى نستجيب؟ والله تعالى يقول إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وماذا وأطعنا، وإنما قول اليهود سمعنا وعصينا. فإياك أن يكون الكلام حجة عليك، وإنما اجعله في دنياك حجة لك، لا يكون في آخرتك حجة عليك. والسعيد من وعظ، والشقي من يأبى إلا أن تكون موعظته في ماذا؟ في نفسه. فقلت إن المشكلات قدر في بيوتنا، كما أن الذنوب قدر في حياة المؤمن فيتوب، وكذلك المشكلات قدر. وقد رأينا أكرم بيت يعيش من مشكلة النفقة، نعم إن كنتن تردن الحياة الدنيا، ويعيش من مشكلة اللقمة، هل عندكم من طعام؟ لا، فيقول إني صائم. ويعيش من مشكلة الكلمة، فتقول له تكلم ولا تتكلم إلا بحق. ويعيش من مشكلة الهجر، تهجره امرأته من الصباح إلى الليل. ومن مشكلة الغيرة أن يكسر طبق صفية أو صحفة صفية بيد من؟ السيدة عائشة. بل حتى دخلت زينب وهو مع عائشة في لحافها وقالت كلاما شديدا، يعني في السيدة عائشة، شوف، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إيه؟ يسمع، نعم يسمع. فليس الحل الطلاق ولا الضرب ولا أولئك الوسطاء، بل ولا الهجر المر. إذا غضب الرجل على امرأة ذهب إلى حجرة الاستقبال بثيابه ولباسه وغطائه، نعم، بل انظر كانت إحداهن تهجره إلى ماذا؟ إلى الليل، نعم. فكانت هذه العلاقة الخاصة هي حل المشكلة، هي التي تنتهي على عندها المشكلة، ولا تكون هي المشكلة. كما رأيت تهجره فقط إلى ماذا؟ إلى الليل. وفي الليل شأن آخر، فلماذا لا نجعل هذا الوصال سببا لحل مشكلاتنا؟ فإن المرأة تتمنع به على الرجل، والرجل يتعزز به على المرأة، بل وما كان الزواج إلا إعفافا، إلا هذا. نعم أقول إلا هذا، والله عنده تذهب كل المشكلات وتتكسر على عتباته كل الخصومات لو فهمنا. نعم لو فهمنا. فمن هنا كانت تهجر إحداهن إلى الليل، ليس بعد الليل وليس إلى الفجر. نعم. ولماذا عند المشكلة تتوقف الحياة؟ المرأة معتزلة، الحياة فلا طبخ ولا غسل ولا شيء، والرجل يخرج من بيته فلا نفقة ولا درهم، هي تشكو تركني وخرج بلا نفقة، وهو يشكو أعود إلى البيت فلا أجد ماذا؟ لقمة ولا هدمة. لماذا تتوقف الحياة عند مشكلة ولا تسير الحياة؟ الرجل منا صاحب سيارة قد يركبها هذه السيارة مع ما فيها من ماذا؟ من أعطال ومشكلات، فلماذا لا تسير الحياة كما تسير هذه السيارة في طريقها وتأخذ طريقها مع المشكلة، ونترك المشكلة للأيام والزمان حينا ماذا؟ دواء وعلاج. فيدخل الرجل بيته مع المشكلة فيجد لقمته ويجد هدمته، ويخرج الرجل من بيته وقد ترك لامرأته حقها من النفقة وافيا كاملا، فماذا بعد؟ صحيح، ماذا بعد إذا كانت هذه المرأة وإذا كان هذا هو الرجل؟ هل يبقى للشيطان بينهما من مكان ومن وجود؟ هل تبقى بعد ذلك خصومة؟ لا والله. فلماذا لا تسير الحياة؟ القرآن قال فإن كرهتموهن، يبقى في كره، في مشكلة، قال فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا إيه؟ خيرا كثيرا. تسير الحياة في اتجاه إيه؟ في اتجاه آخر، في اتجاه الحقوق. نعم، زي شوف السيدة عائشة كانت ترسل إليه إشارة في مشكلة، هي غضبة، فيقول لها إني لا أعرف غضبك من رضاك. زوج يفهم امرأته، قالت كيف؟ قال إذا كنت عني راضية قلت لا ورب محمد، وإذا كنت عني غير ذلك قلت لا ورب إبراهيم. شوفي بإذن الحياة مالها، الحياة مستمرة تسير، ولكن أرسلت إليه إشارة أنها إيه؟ أن هناك مشكلة، أن هناك إيه؟ مشكلة. فلذا أرسلت المشكلة بهذا أسلوب الرائع. شوف امرأة لما أرادت أن تشكو زوجها لأبيه، الله أكبر على هذه المرأة فعلا، الله أكبر فعلا. تقول له نعم العبد، عبد الله لم يفتش لنا كنفا مستزوجنا، يعني يصوم النهار يقوم الليل. شوف، لكن أرسلت إليه المشكلة بماذا؟ نعم الإيه؟ نعم العبد. نعم نعم العبد. الإنصاف عزيز ونادر في الحياة الزوجية، صدقوني الإنصاف. ليست هناك امرأة كأم زرع، شوف أم زرع هذه كافرة ومع ذلك أنصفت أبا زرع الذي طلقها، وقالت بعد أن تزوجت غيره، شوف معنى أبا زرع كيف طلقها، خرج فوجد امرأة ترضع ولدين كالفهدين، قال فطلقني ونكحها، ومع ذلك تقول تزوجت غيره، أعطاها وقال كلي أم زرع وميري أهلك، قالت فلو أني جمعت ما أعطانيه ما بلغ أصغر آنية من أواني أبي زرع، لازالت تنصف من؟ أبا زرع المطلق. فأين امرأة تنصف أبا زرع الزوج؟ ومن هنا لا عجب أن يتمثل به النبي صلى الله عليه وسلم ويقول كنت لك كأبي زرع لأم زرع، غير أني لا أطلق، غير أني لا أطلق. فلماذا لا تسير الحياة مع المشكلة ولماذا تتوقف؟ والله تعالى قال في آية رائعة: ولا تنسوا الفضل إيه؟ بينكم. لا تذهب الخصومة بالفضل، ولا تذهب المشكلة بالفضل. ده في الإسلام لا يذهب الكفر بالفضل. لما ذكر فضل من؟ المطعم بن عدي، أن جاء من الطائف فأراد دخول مكة، فمن الذي منعه؟ المطعم. ومن الذي أدخله في جواره؟ المطعم، وجندل نفسه وأولاده وأدخل النبي صلى الله عليه وسلم في جواره حتى دخل به مكة، ولم تمتد إليه يد مشرك بسوء. فإذا بغزوة بدر، شوف بعد كم سنة، 3-4 سنوات، يذكر المطعم ويقول: لو كان المطعم حيا وكلمني في أولئك، يعني أسرى بدر، لتركتهم له، أعطيتهم له فضلا. لماذا؟ لسابق فضله. يذكر فضل كافر فلا يذهب الكفر بالفضل. فلماذا تذهب الخصومة بالفضل فتقول: ما رأيت منك خيرا إيه؟ خيرا قط. وأسوأ من هذا أن تقول أنت تحمد ربنا مش عارف أننا تزوجت مثلك أو كذا، هذا أسوأ من ذلك. وهذه ليست راضية قدرا، قدرا من رب العالمين. نعم، ولا تنسوا الفضل بينكم. ولكن هنا أقول: إذا كانت المشكلات حتم وقدر، فكيف إذن بعد أن سمعت ما سمعت؟ نعم، وهذه هي النافلة بعد الإيه؟ بعد الفريضة. فأقول: إذا كانت المشكلات حتم وقدر في الحياة الزوجية إخوة الإسلام، فاعلم أن رب العالمين في كتابه قد استوفى الأمر، وقد رأينا في بيت النبوة من هدي. مشكلة في النفقة، طلبنا التوسعة، فماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طلبنا التوسعة؟ نزل الجواب من السماء: إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. أيتها المرأة، زوجك ليس رزاقا. وهذه الحياة على الحقيقة، ما رأينا أحدا يشبع أبدا في هذه الحياة. ومن يشبع أبدا يجوع فين؟ يجوع في الآخرة. وإنما حقيقة الحياة: وتلك الأيام نداولها. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوع في بيته إلى حد أنه يصوم جوعا ويسأل: هل عندكم من طعام؟ قلنا: لا، إلا الماء. فأين امرأة من أولئك النسوة ليس في بيتها إلا الماء، ومع ذلك يقول: إني صائم ولا مشكلة. ومن هنا لما طلبت امرأة التوسعة شكوى، وقالت لإبراهيم: نحن بشر حال ونقمة، قال إبراهيم: قولي لإسماعيل: غير عتبة بابك، خرجي أيتها المرأة، أنت لا تستحقين أن تكوني تحت نبي، ولا أن تكوني أما لأعظم نبي، خرجي. خرجي أولا ابتداء لهذه الشكوى: نحن بشر حال وإيه؟ ونقمة، وما ينبغي، هذا سر بيت. اخرجي أيتها المرأة لأنك لست راضية، فتقولين: نحن بشر حال وإيه؟ ونقمة. نعم، ومن هنا والله ذهبت البركة من البيوت، ذهبت إلى غير رجعة. لماذا؟ لأنه ليست هناك امرأة راضية، والرجل من ورائها بخيل، فضاع البيت نفقة ما بين بخل رجل وما بين عدم رضا ماذا؟ رضا امرأة. وذاك شر رجل وتلك شر امرأة. ولذا شوف ما ذكر أبو زرع إلا في باب الإيه؟ في باب النفقة، والنفقة غفرت له ماذا؟ تطليقه لها وتضييعه لها، فطلقني وماذا؟ ونكح. ومع ذلك ذكرت أبا زرع لأنه المنفق. وهذا هو طريق الرجولة لو علم. ولكن في المقابل أقول: أيتها المرأة، زوجك أكال ليس ماذا؟ ليس رزاقا. فالتي تأكل اللحم يوما تصبر على الخبز يوما آخر. ولكن ليست تغضب هاهنا وترضى هاهنا، فليست هذه صحبة. إنما حقيقة الصحبة أن تصحب صاحبك على ماذا؟ على ما فيه. لا تغير الأيام هذه الصحبة، والصحبة لا تزيد بالبر ولا تنقص بالجفاء، هذه حقيقتها، كما قال يحيى بن معاذ الرازي: والزوجة صاحب. وهذه حقيقة الصحبة. ولذا انظر، ذكر خديجة تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ماليا كرجالات قريش الكبار، أن كان ذا مال وبنين، وقال: لأوتين مالا وولدا، فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. ومع ذلك تتزوج ذلك الشاب المكي التقي الصادق الأمين، فماذا تفعل امرأة؟ تعطيه من مالها، وتعطيه ليس منا. ما رأينا خديجة في رواية ولو ضعيفة تذكر أنها أعطت؟ هل وقف أحد منكم على رواية عن خديجة رضي الله عنها تذكر أنها أعطت ولو رواية ضعيفة رواها مثل الواخدي الكذاب؟ أبدا. بل الذي اعترف بهذه النفقة هو من؟ هو ذلك الزوج، وأعطتني من مالها. وأي عطاء؟ إذ حرمني من؟ حرمني الناس، حرمني الناس. نعم. ولذا قال القرآن للنسوة: إن كنتن تردن الحياة الدنيا. وهنا تأملية في هذه الآية، وقد قلت لكم إن حديثنا اليوم هو حديث العقول والألباب. الله قال هذا لمن؟ لصفية بنت حيي ابن أخطب. قال هذا لمن؟ لجويرية بنت الحارث ابن دراز. قال هذا لمن؟ لأم حبيبة بنت أبي سفيان، لعائشة بنت أبي بكر. إذن أنت تتحدث عن من؟ عن رجالات هم أسياد أقوامهم، أهل السيادة وأهل مال. أبو بكر رضي الله عنه، حارث بن درار سيد قومه، حيي بن أخطب كبير اليهود. شوف سبحان الله. وقال لهن: إن كنتن تردن الإيه؟ حياة الدنيا. طب فين الحياة؟ ده الروايات تصف لنا بيت النبوة بأن من نام فيه رأسه بالحائط وقدمه بالحائط، ده بيت النبوة. كان إذا قام ليلة امرأته تنام معترضة، فإذا أراد أن يسجد غمز قدمها ليتمكن من وضع جبهته للسجود. ما في 100 متر ولا 120 ولا 4 غرف وصالة ولا 3 غرف ولا نحو ذلك. هذا هو البيت، حجرة كما وصفها القرآن. وكلمة حجرة في القرآن الكريم فيها معنى ماذا؟ الضيق. ولذلك القرآن يصف الجنة بقوله: أولئك في الإيه؟ في الغرفات، لأن فيها إيه؟ سعة. فالغرفة سعة، والحجرة ماذا؟ ضيق. ماذا تأكل هذه المرأة التي تعيش في هذه الحجرة؟ تقول السيدة عائشة: كان يمر بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الهلال والهلال والهلال، ولا يوقد في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم نار. يبقى لا لحم، لا طبخ، لا مرق، لا شيء، تمر ولبن، شهران كاملان. شوف. ثم ماذا ثيابها؟ قال: لا تستخلفي ثوبا حتى ترقعيه، يعني لا تغيري ثوبا إلا ماذا؟ إلا أن ترقعي. هذا بيت النبوة. مات وقبض وليس في بيته شيء، كف شعير موجود، أخرجت يعني أخرجت وسادة من حشو ليف، هذا ما قبض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدرع مرهونة. ومع ذلك يقول: إن كنتن تردن الحياة الدنيا. فإذا كان يحق لامرأة أن تطلب التوسعة في النفقة، فأولى الناس بهذا من؟ هن نسوة بيت النبوة، خاصة وزوجهن لم يكن فقيرا ولم يكن مسكينا. قال تعالى: ووجدك عائلا، لكنه ما كان بخيلا، إنما كان يرصد لا يرصد شيئا لغده من كثرة ماذا؟ نفقاته وصدقاته، حتى ترك صف الصلاة يوما ودخل إلى بيته فجاء بالذهب الذي في بيته فتصدق به، يقول ما ظن الله بآل محمد إن قبض وفي بيته ماذا من هذا. ومع ذلك قال القرآن لهن فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا. طيب فماذا يقول القرآن لامرأة هذا الزمان؟ هل جاعت إلى حد أنها لم تشرب إلا الماء ولا تأكل إلا التمر؟ هل لبست الرقاع؟ هل سكنت في بيت ما علمت؟ هل وهل وهل وهل؟ فماذا يقول لامرأة هذا الزمان إذا؟ نعم، وهذه المشكلة الأولى في البيوت، وهذه المشكلة نحن الذين صنعناها صرفا وصنعناها تبذيرا. صنع الزوج تبذيرا وصنعتها الزوجة إسرافا وبدارا. من تشكو النفقة اليوم إذا كان في بيتها كرام ستارة يعني ثمنها فوق 1000 جنيه، وعلى سريرها مفرش ثمنه يزيد على 1000؟ هل يحق لهذه أن تشكو الجوع والنفقة؟ أنت الذي ضيعت المال في هذا وذاك، أليس كذلك؟ إسرافا وبدارة. نعم ضيعتيه. فأين حكمة المرأة العجوز من أمثال أمي التي كانت من التدبير بحيث تحفظ ماذا؟ القرش قبل العشرة، بل وتحفظ المليم قبل القرش، تحفظه في أدق أمور الحياة. وكنا نجد من نساء كبار من عجائب الحال في هذا. ولو ذكرت لكم مثالا طريفا سأذكر، صحيح ولا أستحي أن أذكر، وهذا المثال على طرافته لكنه مثال له معنى. حتى أوراق الكرنب الخضراء، شوف، التي يعني لا تجد لها نفعا في طعام جعلت لها نفعا في آخر. حتى عروقها إن لم تجد لها نفعا هنا وجدت لها نفعا إيه؟ والله هذا تدبير أعظم الاقتصاديين. هذا تدبير أعظم الاقتصاديين، الذي يحول لا شيء إلى إيه؟ إلى شيء، الذي يحول التراب إلى ماذا؟ إلى ذهب، صحيح ولا لا؟ هذا هو أعظم الاقتصاديين. شوف، كانت تجد لذلك نفعا في بعض أمور الحياة، ولا تيأس، ولهم في ذلك من العجائب. ولذلك كنت تجد في البيت كل شيء، لا يكاد البيت يحتاج إلى ماذا؟ إلى شيء من خارجه. كان البيت مؤسسة اقتصادية عجيبة. فأين المرأة تفعل؟ كانت تجيد حتى من حياكة الثوب، فتستغني عن خياط يطلب 10 أو 100 في هذه الأيام. وما أذكر يومها أيامها أن لبسنا شيئا قد خيط خارج البيت إلا ماذا؟ إلا أن كبرنا، بل وإلا أن ماتت. وليست أمي واحدة، وإنما هي كل ماذا؟ كل امرأة من هذا الجيل. فأين هذه؟ وهذه أولى المشكلات. نعم، المشكلة الثانية، البيوت، المرأة ولسانها، وهذه شكوى عامة من الرجال، وهذه هي مصيبة كل امرأة لو تعلم. متى علمنا المرأة تسكت؟ ومتى علمنا لسان المرأة ينضبط؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقال له يوما من الدهر تكلم ولا تتكلم إلا بحق، إذا كان يقال له ألست تزعم أنك رسول الله؟ وبماذا يقابل النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا من الكلام؟ يقابله على حقيقته، لأنه يعلم أن هذا الكلام ليس وراءه ماذا؟ معتقد، وليس وراءه شيء، إنما هو لسان ماذا؟ لسان امرأة. نعم، لسان امرأة. أيها الرجل، لست تستطيع قص هذا اللسان، لأنها خلقت به هكذا، صحيح، ولست تستطيع يوما من الدهر تقويمه، وإلا لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يوما من الدهر أو في خطبة العيد، قال تكفرن العشير، يعني هذا واقع، تكسرن الشكاية، هذا لسانها. بل لما قال لك فإن ذهبت تقيمه ماذا؟ كسرته، لن تقيمه. ومصيبة المرأة في لسانها، ما ضرك لو سمعت كلمة صحيح؟ وكما قال العوام في حكمتهم القديمة، وكم عند العوام من حكمة ما ليست عند الخواص، الكلام ما بيلزقش، الكلام ايه؟ ما بيلزقش، والله كم عند العوام من الحكم، لما يسمع هذه الكلمة ويقابلها بابتسامة صلى الله عليه وسلم. ما ظن رجل منا لو سمع كده من امرأتي كلمة انت فاكر نفسك راجل؟ فيثبت هذه الرجولة بتكسير العظام صحيح، وإدماء الايه؟ البدن، وتوريم الأعين. وليست هذه رجولة، بل يبتسم النبي صلى الله عليه وسلم، يبتسم عندما يسمع هذا. بل وكانت بين النسوة في حضرته من الكلام، السيدة زينب تدخل فتقول كلاما، والسيدة عائشة تقول كلاما وهو جالس صلى الله عليه وسلم. لأن هذه المرأة فافهم، وهذا هو لسانها على الحقيقة فاعلم، ولا حيلة للرجال مع هذا اللسان. ولذا قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. ومن هنا لا يكون الرجل عاقلا حتى يتغافل. ولازلت أذكر موقفا لبعض القادة أيما كنت في الخدمة العسكرية، ومن ذلك نتعلم. والحكمة ضلت المؤمن أن إيه؟ أن وجدها. فإذا بأحد الضباط الصغار، وكنت أنا الرسول بينهما، بين القائد والضابط في شغل، قل أبشر يا فندي، جاي لك ست إشارات مرة واحدة، قال لي هو كذا كذا أهله ما عندهوش غير فلان. والهناك القائد إيه؟ يسمع، وليس بيننا وبينه إلا أمطار، وصوت الأول يسمع خارج الإيه؟ خارج الوحدة، فما بالك وهذه الأمطار. والله إذا بالرجل وقد وضع يديه الاثنتين في جيوبه، ثم استدار كهيئة من إيه؟ من لم يسمع، وأخذ ينظر إلى السماء كأنه إيه؟ كأنه لم يسمع. فلما ذهبت بها إلى رجل بينهما، وكان يعني قائدا دون القائد، فقال يا بني هذه القيادة، لست تقود قوما حتى إيه؟ حتى تتغافل عن بعض إيه؟ عن بعض شأنهم وعن بعض أمرهم، فتسمع منهم ما تكره، ولن تسمع منهم كل ما تحب. ولذا قالت العرب من العاقل؟ قالوا الفطن الإيه؟ المتغافل. فطن المتغافل، لست تسوس امرأة إلا أن تتغافل عن شأنها، لأنها الضلع الإيه؟ العوجاء. ومن طلب استقامتها واهم، لأن استقامتها كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو كسرها بطلاقها، هو كسرها بطلاقها. فهذا قدرك أيها الرجل، هذا قدرك الذي يجب أن ترضى به وأن تعيش معه صحيح. فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الكلمة الشديدة فيقابلها بابتسامة، ومن من الرجل يطيق أن يسمع ما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا السيدة عائشة تقول هذا وهي عائشة؟ كأن الله أرادها قدرا كأن يقول كل امرأة إيه؟ كل امرأة عائشة في هذا. وتلك سنة لن تتخلف عن كل امرأة أن تتكلم وأن تقول نعم. فهذا هو لسان المرأة، وخير ما تتعزى به ما قالت العرب قديما، يغلبن الكرام ويغلبهن اللئام، وما أراكم إلا من الكرماء. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يعني جدا. تتوضأ لكل صلاة بسننها، هذا أولا بالنسبة للصلاة. معلش.